وانكر السواء هذا كذب الله. من كذب الله فالفرق بين الجاحد وبين المتأول. فالجاحد هذا انكر والمنكر يكفر. قال تعالى وهم يكفرون بالرحمن فمن جحد اسما من اسماء الله وصفه من صفاته كفر من غير تأويل. ومن تأولها بشبهة فلا يخفى لأنه له شبهة يعذر بالشبهة. فالذي ينكر الاستواء قال جاحد. والذي ما ينكر الاستواء لكن يتأول يستوى ما استوى بشبهة حصل له هذا غير جاحد. فرق بين الجاحد وبين المتأول. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل نفي الصفات عن الله تعالى كالإثبات ينبغي أن يكون بنص من الكتاب والسنة أن يجوز للمرء أن ينفي عن الله ما شاء من الصفات التي لا ينبغي أن يتصف بها الرب دون التقيد بالنصوص؟ الأسماء والصفات توقيفية لا يسمى الله إلا ما سمى به نفسه وسمى به رسول. وكذلك الصفات لا يصف الله إلا ما سمى به نفسه ووصف به رسول. أما ما عدا ذلك فينفى عن الله في النقائص والعيوب على الإجمال الله تعالى ويثبت له الوصف الكامل. قال تعالى ولله المثل الأعلى. تنفع عن له النقائص كما نفع عن نفسه. ليس له لم يكن له كفوا أحد فلا تجعلوا الله أندادا هل تعلم له سمية ولم يكن له كفوا أحد. هذه الحفة تنفع النقائص القاعدة والعيوب. القاعدة في الأسماء والصفات أن الأسماء والصفات تثبت كل صفة وكل اسم على حسب ما ورد. وأما النقائص والعيوب فإنها تنفع عن الله إجمالا كما نفاها عن نفسه. ليس له مثيل لم يكن له كفوا أحد هل تعلم من له سمية فلا تدعو الله أندادا لم يكن له كفوا أحد. ما بقي شيء. جميع النقائص كلها مثيلة. أما أن تأتي أن يأتي بيثبت يقول أنا أثبت الله كذا أثبت الله كبد أثبت الله معاني يقول لا هذا باطل. الأسماء والصفات توقفي ما في شيء. والنفي ترفي عن الله جميع النقائص التي ينفع عن نفسه. نفع الله جميع النقائص كلها والعيوب في قوله ليس كمثله به شيء لم يكن له كفوا أحد هل تعلم له سمية فلا تدعو الله أندادا فلا تضرب الله أحد. ما إيش بقي بعد هذا؟ ما بقي. ماذا تريد بعد هذا؟ تثبت أشياء ما ورد في الكتاب والسنة برضه. تنفي النقائص والعيوب كما نفى الله كما الله نعصيه إجمالا. نعم. يقول ما معنى القديم وهل يجوز قوله الولد يقول له ليس نفى الله الولد بخصوصه لأن المشركين نسبوا لله الولد. فإذا جاء بعض النقائص تنفث عن الله فهي رد جاءت من الرد على من وصف الله بهذه النقيصة كالولد. وإلا فالقاعدة أن العيوب والنقائص تنفث عن الله إجمالا إلا وما ورد تفصيلا فإنه للرد على من وصف الله بهذه النقائص. قال ويجعل الله البنات سبحانه ولهم مسؤول نفى الله عن نفسه الولد. نعم. يقول ما معنى القديم وهل يجوز وصف صفات الله تعالى بالقديمة؟ نعم جاء في الحديث السلطان القديم. والقديم ليس من أسماء الله. القديم لأنه ما من قديم إلا وقبله شيء. ولأن القديم يشعر بالقدم والبلاء. ولهذا أنكر العلماء على الصحابة حينما قال قديم بلا ابتداء. قال ليس من أسماء الله القديم لكنه قيد بقوله بلا ابتداء. وجاء في النصوص اسمه الأول. الأول الذي ليس قبله شيء وهو يشعر بأن كل شيء آير إليه وليس فيه محذور. أما القديم فقديم فليس من أسماء الله. نعم. قال تعالى كالعرجون القديم. العرجون يشعر بأنه قديم لوجود العرجون الجديد صار قديم بالنسبة للجديد. نعم. أحسن الله إليكم. هل كل صفة كمال في الخالق تكون صفة كمال في المخلوق والعكس؟ لا ليس هذا صفة الولد صفة كما في المخلوق وهي نقص في الخالق. بل من أعظم الجرائم وصف الله بأن له ولد أمر عظيم حتى قال الله تعالى تكاد السماوات وتفطر منه قد جئتم شيء عدة تكاد السماوات وتفطر منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أمر عظيم تكاد السماوات تفطر منه وتنشق الأرض وتخر لهذه العظيمة وهي نسبة الولد إلى الله وهو كمال في المخلوق. الله منزه عن هذا. والكبر كمال له والمخلوق ليس له إلا تكبر نقص وضعف. نعم.

الذين أنكروا نصوص العلو والاستواء قالوا بنفي النقيضين عن الله، قالوا بالنفي المحض، قالوا إن الله لا يكون مع المخلوقات، لا فوق المخلوقات ولا مع المخلوقات، أين يكون؟ قالوا يكون لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا مغير له ولا مخيف له، ولا متصل به ولا متصل به. إيش يكون؟ أين يكون؟ يكون عدم أشد من العدم، يكون ممكن مستحيل، والمستحيل والمستحيل أشد من العدم. فهؤلاء أهل البدع نسأل الله السلامة والعافية، طائفتان، طائفة أنكرت، طائفة قالوا بالاختلاط وطائفة قالوا بنفي النقيضين. فدل المؤلف رحمه الله على صفات الاستواء من الكتاب العزيز سبعة مواضع، واستدل من السنة بنصوص منها